كم تستعمل للتكثير. فالأكثر عند هذه الطائفة التي تظن أنها تلاقي الله المؤمنة كاملة الإيمان المستحب زائدين في إيمانهم على باقي المؤمنين الذين جاوزوا مع داود مع طالوت رضي الله تعالى عنه. عامة المؤمنين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه هي موازين أهل الدنيا، موازين أرضية تزن الأمور بما تراه من قوة وعدد وعدة ونحو ذلك، وهذا بحسب اقتراب القلب من الله عز وجل. أعني أن اختلاف هذه الموازين الإيمانية عن الموازين الأرضية بقدر ارتفاع الروح وسموها، ترتفع فوق حدود الأرض، فوق الأسوار، فوق العوائق، فوق العقبات، فوق العدد، فوق العدد، فوق السلاح، فوق المكر، فوق التخطيط، كما يكون البدن عندما يصعد فوق الأرض، عندما يطير في طائرة مثلا أو في صاروخ يتجاوز هذه الحدود. هي الطائرة بتوقفها بيوت ولا عبارات عليها؟ ولو طلعت أكثر من كذا كمان لا تجد شيئا أمامها، كل العوائق دي بتبقى خلاص انتهت. روح الإنسان وقلبه الذي اقترب من الله عز وجل تجاوز عوائق الأرض وحدودها. يتعجب من استعمال كم من فئة، كم بالتكثير كما ذكرنا، كأن القاعدة عندهم هي أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، عكس القاعدة عند الناس أن الكثرة تغلب الشجاعة، وأن القوة المادية هي التي تنتصر، وأنه لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا المنطق والمعتاد عند أهل الأرض. أي إنسان يقيس ميزان أهل الأرض سوف يزن بهذا الميزان، لكن إذا ارتفع قلبه فعن هؤلاء المؤمنين الذين جاوزوا مع طالوت النهر كانوا مؤمنين كما ذكرنا، لما جاوز معه النهر إلا مؤمن، وكانوا خلاصة، وكانوا يعني خير من أئمة الخير والهدى، ولكن كان هناك إمكانية أخرى، هي يعني أن هناك احتمالا آخر في الموازين، هي الاحتمال الذي كان عند خلاصة المؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تكثير غلبة الفئة القليلة هذا هو الأكثر، هذا هو الأغلب، هذا هو القاعدة، أن الفئة القليلة المؤمنة تغلب الفئة الكثيرة. ولو نظرت إلى كل ما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعامة غزوات الصحابة رضي الله عنهم في فتح الأقطار المختلفة لوجدت فعلا أن هذه القاعدة، وهذا الأمر مستمر مستقر. قصة موسى صلى الله عليه وسلم القاعدة فيها أيضا أن الفئة القليلة قوة وعددا، فرعون كان يقول إن هؤلاء إليه لشرذمة قليلون، فدعا الفراعنة كانوا أغلبية وكانوا أكثر قوة أرض مادية، كانوا عدد وعدد عالية جدا. بالإضافة إلى التنظيم القوي، فرعون كان عنده جهاز استخباراتي يبحث عن الناس في بطون أمهاتها، مش بيجيب معلومات بعد ما تتكون، بعد الواحد يكبر بيجيب معلومات ويشوفوا قال ايه، ده بيجيب معلومات وهم اجنة في البطون، احصاء ده دقيق قبل الولادة وملفات قبل الولادة، وإنا لجميع يعني عندهم التزام تام. فرعون استطاع ان يجمع جيوشه في الليل فقط، يعني وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلة، إذن هم خرجوا ليلة، وبلغ فرعون في وسط الليل، الإسراء هو السير ليلا، ففرعون بلغه الخبر أثناء الليل، وقبل شروق الشمس كان قد وصل إلى ساحل البحر. يعني الواحد برضو ينظر إلى يعني إن القوة الفرعونية كانت قوها كبيرة جدا، وعندك لو ضغطت إيه القاعدة في كل الصراعات، سيدنا إبراهيم انتصر وهو واحد، سيدنا لوط انتصر وهو واحد، قبل سيدنا نوح انتصر وهم إيه وما آمن معه إلا قليل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات، غزوة يعني حنين انتصروا وهم قلة، رغم أنه قالوا لن نهزم اليوم من قلة، لم ينتصروا بالكثرة، انتصرت المئة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأحزاب، غزوة بدر، كل الغزوات انتصر المسلمون وهم قلة. إذن القاعدة عند أهل الإيمان هذا، لكن كيف ندركها، كيف نستشعرها، يعني متى تكون قلوبنا عامرة بأن هذا هو الأصل، أننا مع ضعفنا ومع قلة إمكانياتنا وحتى مع يعني قلة نظمنا وتدبيرنا وأحوالنا الإدارية، ومع ذلك فالأصل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حتى في النظام مع أن هذا مأمور به كما نعلم، وكما أن القوة مأمور بها وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لكن أحيانا يبقى القوة معجوز عنها، وأحيانا بعض أنواع النظام يكون معجوزا عنها. يعني لو قلت النظام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك ديوان جامع للجيش؟ تخيل جيش، حديث كعب بن مالك بيقول إيه، ولا يجمع المسلمين يومئذ إيه كتاب جامع، يعني الديوان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيخرج بالمسلمين بثلاثين ألف واحد وما فيش واحد بيسجل إيه أسماء، ما فيش أسماء، ممكن واحد يتوه في السكة. بلا شك أن هذا الوضع كان هو المتاح لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الذي يقدر عليه في ذلك الوقت، لأنه لم يتعلم من علوم أهل الدنيا الإدارية ما يضبط لهم ذلك. عمر رضي الله عنه لما وجد ده، عشان ده مش متعارض مع الإسلام، لما إن يضع نظام إداري جيد، عندما وجد نظام الديوان في بلاد الفرس أخذه إيه وطبقه، وأصبح هناك ديوان للمسلمين يكتب أسماء الجند ويكتب عطاياهم وينظم أمرهم تنظيما أدق، وكلما اتسعت الدولة احتيج إلى هذا النظام، ده أمر لا يخالف الإسلام، ومع ذلك لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. زي بالضبط كده تمصير الأمصار، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمصر أمصار، يعني ما بناش بلاد صلى الله عليه وسلم يفتتحها ليسكن فيها المسلمون وحدهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سكن في نفس البلاد التي كانت موجودة قبل ذلك، يعني ما قالش مثلا هنبني مدينة مستقلة نسكن نهاجر إليه، إنما بحث عن دار إيه يهاجر إليه، ودار فيها منعة ودار فيها قوة، وسكن صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في المدينة. لكن لما عمر فتح البلاد عمل إيه؟ بصر الأمصار، بدأ يبني مدن مستقلة، بنى الكوفة وبنى البصرة، وبدأت مدن بنوا المسلمين بغداد، بنوا القاهرة، ما كانش عندهم قبل كده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة تمصير الأمصار وبناء المدن، كانوا يعيشون على ما الحاجة صدفت ذلك، وكل هذا نوع من القلة. لكن أحيانا يكون المسلمون المؤمنون الكمل مع استفراغ وسعهم وبذل جهدهم فيما يقدرون عليه، يكون هذا مع يعني مع كونه قلة بالنسبة إلى غير ذلك، بالنسبة إلى ما عند الكفار وعند الأعداء وعند المنافقين من تخطيط وإدارة ونظام وكثرة عدد وكثرة عدد، يدخل كما ذكرنا يجعل قاعدة الكلية عند أهل الإيمان عند ارتفاع النفوس والقلوب فوق الحواجز والعقبات، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ هذه القضية المهمة، كيف نصل إلى هذه الروح العظيمة؟ إن ترى أمامك جنودا لا تحصيها يقول الكل لا طاقة لنا اليوم بها، ومع ذلك تكون واثقا من النصر على هذه الكثرة، مستطيعا للمواجهة، قابلا لها، المواجهة روح قبل أن تكون عتاد. قدرة على مواجهة الموقف، همة عالية، إرادة قوية، عزيمة في مقاومة الباطل والوقوف في مواجهته، وليس فقط أن يكون الإنسان يعني عنده من الأدوات ما عنده. العبرة بما ذكرنا من العزيمة القوية حصلت هذه باقتراب الأرواح من ربها عز وجل، وهذا الذي ذكروه أولا ذكروا بإذن الله، فنحن بالله لا بأنفسنا شهود القدر. إذن الله عز وجل هنا هو الإذن الشرعي والإذن الكوني، وهو السياق أليق بالإذن الكوني، لكنه في هذا الموطن من الإذن الكوني الذي يجتمع مع الإذن الشرعي، لأن الله شرع أن يظهر أهل الإيمان، لكن السياق واضح أنه الإذن الكوني، قدر الله أن ينتصر أهل الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فشهود القدر من إذا الإيمان بالله وباليوم الآخر الذين أضمنهم ملاك الله، حب الله عز وجل والشوق إليه عبادات قلبية أساسية للوصول إلى هذه الحالة الإيمانية. يظنون أنه ملاك الله الذي يجعل فكرهم وقلبهم يوم لقاء الله، رجاء لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا يهد، النظر إلى وجه الله، السماع كلام الله، سماع البشارة من الله، الإيمان باليوم الآخر، كل هذه وكما ذكرنا شهود القدر، شهود أن الأمور بإذنه سبحانه وتعالى من عنده عز وجل، ينزل الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. فشهود القدر بمراتبه المختلفة، ولم نقول فقط معرفة القدر، إنما نقول شهود يعني إيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله وكتابة المقادير وقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، والإيمان بخلق أفعال العباد وإرادتهم وقدرتهم، وأن الله جعله قدرة وأراد بها تقع أفعالهم، يجعل الإنسان يصل بإذن الله توفيقه بأعانته إلى هذه المرحلة الإيمانية العظيمة التي تجعله يعتقد كثرة حصول النصر للمؤمنين وهم قلة، بل كما ذكرنا يكاد يكون مش كثرة، كل انتصار المؤمنين يكون وهم قلة. العلم يعني الغزوات الكبرى في التاريخ الإسلامي بعد عصر الصحابة كان المسلمون قلة بالنسبة إلى عدوهم، كان صلاح الدين عدد جنوده أقل بكثير من عدد الصليبيين، كان قطز عدد جنوده أقل بكثير من عدد التتار في عين جالوت. فالعبرة كما ذكرنا أن شهود القدر، الإيمان بالقدر والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يرفع قلب العبد حتى يتجاوز العقبات والسدود والأسوار وغير ذلك. ثم تأمل قوله عن هؤلاء المؤمنين: والله مع الصابرين. استحضار معية الله عز وجل والأخذ بالأسباب المؤدية إلى تحصيلها، ومنها في هذا المقام الصبر. فأعظم هذه الدروس العظيمة في هذه القصة، في هذه الجملة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. معية الله فوق، معية الله للمؤمنين مع كونه عز وجل فوق خلقه، مع كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأنها معية نصرة وتأييد. ولو كانت معية علم فكان الأمر كذلك، فهو أزل فوق العرش وهو مع المؤمنين، وهو مع الخلق جميعا بعلمه وقدرته، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، ومع الصابرين بتأييدهم فيما ينازعون به أعداءهم. فاللهم كن معنا، اللهم صلنا على القوم المجرمين، والله مع الصابرين. الصبر من أعظم العبادات القلبية الضرورية. انظر كم تكونت هذه الجملة، كم تضمنت من عبادات وحقائق إيمانية، من ظن لقاء الله سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل والشوق إليه، تقدير الموازين بتقدير صحيح، شهود الإيمان بالله واليوم الآخر، شهود الإيمان بالقدر، استحضار معية الله سبحانه وتعالى، معية الله عز وجل للصابرين. صبر المؤمن يكون على درجات: صبره عن المعصية، صبره على الطاعة، صبره على أقدار الله المؤلمة. في هذا المقام، في مقام الثبات في وجه الأعداء، تكاد تجتمع كل هذه الأصناف، كل هذه الأنواع من الصبر، لأنه الثبات في مواجهة العدو طاعة، والفرار معصية كبيرة من الكبائر، فهو لا يمكن أن يفر، لا يمكن أن يبتعد عن مقارنة عدوه. كذلك هو كما ذكرنا ثابت على طاعة الله، فهو صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الذي يجاهد يصيبه من الألم ما قد يجعل الكثيرين يتركون هذا الواجب. فهذا الصبر أوجبه الله سبحانه وتعالى، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، إذن كانت هذه هي الكلمات المحفزة، العزيمة قويت، اندفع 310 في مواجهة مئات الألوف، في مواجهة مئات الألوف من جند جالوت. لما ظهروا، لما خرجوا لملاقاة عدوهم، كان حالهم الإيماني مختلفا. كانوا قبل ذلك يقولون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا هذه المرة شيئا آخر، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا، فعلك تسأله من الله، والله مع الصابرين. الصابرين اسم ايه؟ اسم فاعل، مش كده؟ من الذي صبر؟ المؤمنون. كيف صبروا؟ هذا صبر نزل عليهم: أفرغ علينا صبرا، لها نصبر بأنفسنا، واصبر وما صبرك إلا بالله، إنا ربنا بك وإليك. ربنا أفرغ علينا صبرا. وكل هذا فيه الإيمان بالقدر، لأن عندما تسأل فعلك من الله، تسأل أن يوفقك الله لفعل أنت تفعله بإرادتك، فهذا أعظم دليل على افتقارك إلى الله، وعلى شهودك حقيقة الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. وتأمل في قوله أفرغ، أليس فقط أعطنا، وإنما أفرغ، يعني تريد أن تفرغ من هذا، تجعله إيه؟ كاملا. فضي بقى إيه؟ أفرغ، فجعلته فارغا، يبقى إيه؟ أعطيته كل ما فيه، يعني يا رب أعطنا كل الصبر، أفرغ علينا، صب علينا، أعطنا عطاء واسعا من الصبر، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ثبات الأقدام توفيق من الله سبحانه وتعالى. وانصرنا على القوم الكافرين. فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على القوم الكافرين الذين ستروا عقيدة التوحيد وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فهزموهم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحمد الله على انتصار داود عليه السلام، نحمده سبحانه وتعالى على هلاك جالوت، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الله على المؤمنين من بني إسرائيل، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.